اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس اللمع، درس الإحكام. ما زلنا في باب القضاء، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لامرأة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. الشيخ يقول: نعم، فيه أي في هذا الحديث دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من عليه. صورة هذه المسألة: زيد أخذ منك مالا 100 درهم، زيد أخذ منك مالا قدره 100 درهم، ولم تستطع أنت أن تحصل عليه بطريق التقاضي، ليس لك بينة، وهو إن قيل له احلف أنك ما أخذته سيحلف أنه ما أخذته، يبقى إذا لجأنا إلى القضاء يضيع الحق في هذه الصورة. أنا ليس عندي بينة وهو متجرئ على الحلف، فإن ظفرت أنا، إن ظفرت أنا بمالي، ماشي، هل يحق لي أخذه؟ هل يحل لي أخذه؟ المال الذي دفعته أنت، أنا أنا نفس المال، أم يعني بدل؟ هو أو بدل؟ أنا سأشرح هذا، بس الأول أبين مسألة الظفر. فأنا وجدت 100 دينار، وجدت 100 دينار أو 100 درهم، هل يجوز لي أن أخذها وأنا كده ظفرت بحقي؟ ماشي، طيب. أولا إحنا بينا مسألة الظفر. مثل الشافعي رحمه الله: أنك إن ظفرت بحقك تأخذه، إن ظفرت بحقك إيه تأخذه، لكن يضع ضوابط، يضع إيه ضوابط. فالشافعي يقول: إن كان مثليا أخذته، وإن كان قيميا أخذته. كيف أشرح هذا؟ اللي هي كلام الشيخين: ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس أو من غير الجنس. يا مولانا، هو أخذ مني 100 درهم، فوجدت 100 درهم أخذها. طب هو أخذ مني شعيرا يقدر ب100 درهم، فوجدت 100 درهم أخذها. هنا 100 درهم هي عين المال ولا قيمة المال؟ قيمة المال. يبقى أنا أخذت الدراهم بدل الشعير، أخذت الدراهم بدل الشعير، يبقى يجوز أخذها من الجنس، كأن يكون أخذ مني دراهم فأخذها منه دراهم، ويجوز أخذها من غير الجنس، كأن يكون أخذ مني شعيرا قيمته 100 فأخذ أنا 100 درهم في مقابل الشعير، فيكون قد أخذت الحق من غير الإيه؟ من غير الجنس. فالشافعي رحمه الله يقول: تأخذه من الجنس ومن غير الجنس، تأخذه من الجنس ومن غير الجنس، لكن بشرط ألا بشرط أن يتعذر أخذه عن طريق التقاضي، بشرط أن يتعذر أخذه عن طريق الإيه؟ التقاضي. طب أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة رحمه الله يقول: يؤخذ من الجنس ولا يؤخذ من غير الجنس في مسألة الإيه؟ الظفر. يعني إن بذلت 100 درهم تأخذ 100 درهم، إن بذلت شعيرا تأخذه شعيرا، لا تأخذه إيه؟ ظواهر. لماذا؟ هو أبو حنيفة يقول: لأنك يعني قد تسيء في التقدير، قد تسيء في الايه في التقدير. شعيرك يساوي 100 فتاخذ انت في مقابله 200. طيب، وهنا قيد اظنه متوارد في المذهبين، وهو ان يكون اخذك لمالك في مساله الظفر مامون الغائله. ما معنى مامون الغائله؟ يعني قد اخذ انا اظفر بمالي عند زيد فاخذه فاتهموا بالسرقه فتقطع يدي، يبقى لابد من امن الايه؟ من امن الغائله، الا انسب او الا اتهم بالسرقه ويقام عليه الشهود فتقطع يدي. يبقى مساله الظفر مقيده بماذا؟ لأن لا يمكن الرفع الى القاضي، ومقيده بان تامن ان تتهم بالسرقه في مثل ذلك. ثم بعد ذلك ابو حنيفه يشترط شرطا، وهو انه يؤخذ المال من جنسه ولا يؤخذ من غير جنسه. اما الشافعي رحمه الله فيقول بجواز ان يؤخذ من الجنس ومن غير الجنس. طيب، ما وجه دلاله الحديث على مساله الظفر؟ ما وجه دلاله الحديث على مساله الظفر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المراه وجبت لها النفقه، هذه المرأة وجبت لها النفقة، وأبو سفيان منعها بعض هذه النفقة، وهي ظفرت بحقها في ماله، وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيه. فهي عندها مال أبو سفيان فيه نفقتها التي منع بعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم مكنها من أخذ إيه؟ مكنها بفتوى من أخذ الحق الذي وجب لها من النفقة، فقال لها خذي ما يكفيك واكفي بنيك. واضح هذا؟ ولم يدل الحديث على جواز اخذها من الجنس او من غير الجنس. ومذهب الشافعي رحمه الله انه يؤخذ من الجنس ومن غير الجنس. ومن يستدل بالاطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجميع، بان يقول ماذا؟ ترك الاسترسال في وفاء الاحوال ينزل منزله العمومي في المقال. كانها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو منعني بعض النفقه. منعني بعض النفقه الواجبه علي. فقال لها النبي خذي من ماله. ولم يقيده بكونه من الجنس او من غير الجنس. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل نفقتك من الشعير وماله من الشعير، ولا نفقتك من الدراهم والدنانير وماله من الدراهم والدنانير، أم نفقتك من الشعير وماله من الدراهم والدنانير؟ النبي لم يفصل، وإنما قال لها خذي من إيه؟ من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، ولم يقل لها خذي من جنسي، خذي من ماله من جنس نفقتك، ولم يقل من غير جنس نفقتك، فلم يقيد كده. واضح؟ وترك الاستفسار في وقائع الحوال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن النبي قال لها خذي من ماله من الجنس ومن غير الجنس. ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا يجعله حجة في الجميع، أي في الأخذ من الجنس والأخذ من غير الجنس، ويطبق قاعدة ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزله العموم في المقال. طبعا انت تعلم ان لو كان الحكم يختلف باختلاف التفاصيل كان اللازم احد امرين. لو كان الحكم يختلف باختلاف التفاصيل كان اللازم احد امرين. الاول ان يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها هل الأمر يقع على هذه الصورة ولا يقع على هذه الصورة، أو يقيد في كلامه، إما أن يستفسر السائل أو يقيد في كلامه. أن يستفسر فيقول هل المسؤول عنه وقع على هذه الصورة أم وقع على تلك. طب إذا لم يستفسره يقيد في كلامه فيقول إن كانت نفقتك من جنس ماله فخذي، وإن كانت نفقتك ليست من جنس ماله فلا تأخذي. يقيد هو في كلامه، فإذا لم يقيد في كلامه ولم يستفصل، إذا لم يقيد هو في كلامه ولم يستفصل، حينئذ نطبق قاعدة ترك الاستفسار في وقاع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال: واستدل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه، أي من عليه الحق، على تعذر الإثبات عند الحاكم، وهو وجه للشافعية. طب والوجه الآخر، الوجه الآخر عند الشافعية ما ذكرته قبل ذلك؟ بعض الوجه الأول عند الشافعية أنه لا تأخذ مال ذلك الذي ظفرت به عند زيد إلا إذا تعذر استفاء هذا الحق عن طريقه، عن طريق القضاء. والوجه الثاني عند الشافعية أن الأخذ، أخذ الحق ممن عليه الحق لا يتوقف على تعذر استفاء ذلك الحق من جهة القاضي. كده واضح؟ واستدل بالحديث على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه، لا يتوقف على ماذا؟ على تعذر الإثبات عند الحاكم. كيف يتعذر الإثبات عند الحاكم؟ كما ذكرت لكم الصورة، زيد أخذ مني مالا وليس عندي بينة، وهو منكر ويتجرأ على الحديث، فلو رفعت أمري إلى القاضي لا أخذ شيئا من مال. بعضهم يقيد أخذ الحق في هذه الصورة فقط، والبعض يقول سواء تعذر استفاء الحق عن طريق القاضي أو لم يتعذر، وهو وجه للشافعية. طب ما وجه دلالة الحديث على هذا المعنى؟ قال: لأن هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكمه، وهذا بناء على أن قول النبي خذي من قبيل الإفتاء وليس من قبيل الحكم والقضاء. هو عندما أفتاها بالأخذ وهي أخذت، كده واضح؟ هي ظفرت بحقها فأخذته، تمام كده؟ دون أن ترفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستوفي الحق من جهته بطريق القضاء. طب هي هل هي متمكنة من ذلك ولا غير متمكنة؟ متمكنة، ومع ذلك النبي أفتاها بأن تأخذ من ماله. هي أخذت من مال أبي سفيان، ماشي، وأخذت منه ما ظفرت به من حقها، ولم ترفع أمرها إلى القاضي، وكان يمكنها أن ترفع أمرها إلى القاضي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. رفعت على سبيل الفتوى لا على سبيل الحكم. هذا الاستدلال مبني على أن المذكور في مقام الإفتاء لا في مقام القضاء. خذي من ماله، هي رفعت إلى النبي تستفتيه، وهو أفتاها بجواز الأخذ، فإن أخذت بحكم حاكم وقضاء قاضي، ولم يكن هذا حكم حاكم ولا قضاء قاضي، فبإذا هي ظفرت بحقها وأخذته مع كونها متمكنة من رفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع أمرها إلى القاضي الذي هو النبي، وتأخذ حقها بالقضاء، ماشي، لكن هي أخذته دون أن ترفع أمرها إلى القاضي. كده واضح؟ هي رفعت أمرها للنبي بس ليفتيها لا ليحكم لها. طب إذا كان النبي يحكم لها سيطالبها بالبينة ويأتي بأبي سفيان، ماشي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ماشي، وبعد ذلك يصدر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، هذا هو القضاء، وشيء من ذلك لم يقع. فالمذكور هو من قبيل الإيه؟ الفتوى، وهي أخذت ولم ترفع أمرها إلى القاضي. وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية، يقول صلى الله عليه وسلم: ما يكفيك ويكفي ما يكفيك وبنيك. مذهب الشافعية أن النفقة مقدرة، فيقولون نفقة الزوجة إذا كان الزوج موسرا مدان، وإذا كان معسرا مد، وإذا كان متوسطا فالنفقة تكون مدا ونصف. نفقة الزوجة مقدرة عند الشافعية بمدين إذا كنت موسرا، إذا كنت متوسطا مد ونصف، إذا كنت معسرا مد واحد. طيب، الإمام النووي رحمه الله يقول هذا الحديث حجة على أصحابه، حيث أنهم قدروا النفقة، نفقة الزوجة بالمدين والمد ونصف والمد، وهذا الحديث يدل على أن النفقة غير مقدرة، لأن النبي قال لم يقل خذي مدا، أبو سفيان رجل سري، خذي مدين متوسط، خذي مدا ونصف، لكن قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، فقدره بإيه؟ بالكفاية لا بمقدار معين. يبقى حد النفقة مقدار الكفاية، ماشي؟ وهذا يختلف من شخص لشخص ومن حال إلى حال. وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين على خلاف ما يقول الشافعية، بل بالكفاية، بل إيه؟ بل هي مقدرة بالكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيك وبنيك. في مشكلة في الكلام؟ وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة. لماذا؟ خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، هي تأخذ نفقتها ونفقة أولادها، وتجعل هذه النفقة في يدها، وهي التي تتصرف فيها، ففيه دليل على أن المرأة تتصرف في نفقتها وفي النفقة على أولاده. وقد يستدل به من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه أو تملكه له يحتاج إلى ولاية. ما وجه هذا الكلام؟ هي قبضت نفقتها وقبضت نفقة أولادها، فما هي ماذا تصنع في نفقة أولادها؟ هي التي تتصرف في هذه في نفقة الأولاد، هي التي تنفق كذا في وقت كذا وتنفق كذا في وقت كذا. طب تصرفها قال من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه، المحجور عليه في هذه الصورة هم من؟ الأولاد الصغار. طب ومن الذي يصرف؟ من الذي يصرف؟ الأم. هي هي هي هي قبضت نفقة الأولاد، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، هي أخذت نفقة الأولاد، يبقى المال هو نفقة الأولاد ويصرف على المحجور عليه الذين هم الأولاد، وتملكه له يحتاج إلى يا مولاي لكي تضع يدك على مال الغير وتتصرف فيه وتتصرف في هذا المال في صرفه على هذا الغير، وتتصرف في أن تملكه هذا في وقت كذا وتملكه كذا في وقت كذا وتطعمه كذا في وقت كذا. هذا التصرف، وضع يدك على المال والتصرف في هذا المال على هذا الوجه، يحتاج إلى أن يكون لك ولاية على المحجور عليه. طب إذا ثبت ذلك، ثبت ماذا؟ أن للأم ولاية على نفقة أولاده، للأم ولاية على نفقة أولاده. وقد يستدل به من يرى أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث إن وضع يدها على المال، مال الأولاد، من حيث إن وضع يد على مال الأولاد وصرف المال إلى المحجور عليه هم الأولاد وتمليكه له للمحجور عليه يحتاج إلى ولاية. طيب قال الشيخ رحمه الله وفيه أي وفي هذا الاستدلال نظر لوجود الأب فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور. طيب حاصل هذا النظر ما هو حاصل هذا النظر؟ يمكنك أنت أن تقول ليس للمرأة ولاية على أولادها، وإنما الذي وقع هذا إنما كان بإذن الأبي، الأب هو الذي له ولاية على نفقة أولاده، وهذه المرأة تصرفت في المال بناء على إذن الإيه؟ على بإذن الأبي بإذن الزوج. ماشي؟ يبقى الزوج هو الذي أذن لها في أن تنفق على أولاده، فتصرفها في النفقة على الأولاد ليس من جهة ولايتها على الأولاد بل من جهة إذن أبي الأولاد. كذا متضح؟ يبقى فيه نظر من هذه الجهة، فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور. من يقول للمرأة ولاية على أولادها يحتاج أن يجيب عن هذا السؤال. فقد يقال إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعلوم، وفيه نظر أيضا. كأننا نقول إذا كان الأب غير موجود فأنا وأنت نتفق على أن للمرأة ولاية على الأولاد، تتصرف في مالهم تطعمهم، أنا وأنت نتفق على أن الأب إن كان غير موجود فالمرأة لها ولاية على أولاده. لكن أختلف أنا وأنت فيما لو كانت، أو يعني ممكن الأمر يختلف لو كان الأب موجودا، فنقول المرأة تتصرف في مال الأولاد بإذن الزوج لا من غير إذنه، وهي ليست لها ولاية على الأولاد. فتقول أنت في هذه الصورة، في هذه الصورة الأب وإن كان موجودا إلا أنه ينزل منزلة المعلوم من جهة ماذا؟ من جهة أنه موجود ولا ينفق على الأولاد ولا تعذر استيفاء نفقته منه، فهو إن كان موجودا لكنه ينزل منزلة المعلوم. والشيخ أيضا لا يقتضي هذا الجواب، وفيه نظر أيضا من جهة إيه؟ من جهة أن تعذر الاستيفاء لا يجعل الأب الموجود كالمعدوم. يبقى حاصل كلام الشيخ رحمه الله أنه يستضعف الاستدلال بهذا الحديث على أن للمرأة ولاية على أولاده، وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة. ومن أين نستدل على ذلك؟ قالت في مجلس الفتوى إن أبا سفيان رجل شحيح، يبقى في دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف إذا بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة، كأن تذكر في مجلس الفتوى أو تجلس في أو تذكر في مجلس القضاء إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة، ولا يعد ذلك من الغيبة الإيه؟ المحرمة. هي قالت في غيبة أبي سفيان، قالت إنه رجل شحيح، ماشي؟ فلا يعد ذلك من قبيل الغيبة المحرمة. وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم إذا تعلق به أذى الغير أنه لا يوجب إيه؟ تعذيرا. هي وصفته الشح عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤذيه، وهذا إيه؟ يؤذيه، لكن اغتفر ذلك لضرورة معرفة الحكم. طيب تذكرون المسألة تعرضنا لها إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فزنى بامرأته، قوله فزنى بامرأته في مجلس الحكم هل يعد خسفا ولا لا يعد خسفا؟ هل يعد خسفا أو لا يعد خسفا؟ والشيخ ابن دقيق العيد يقول يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن ذكر الزنا في مجلس القضاء لا يعد إيه؟ خسفا موجبا للحد. وقلت لكم الإمام النووي يخالف في ذلك ويقول هو بقوله زنى بامرأته صار قاذفا، والنبي عندما بعثه ليس بعثه بالأمرين، يتسبب من أمر الزنا فإن أنكرته يقول لا فلان رماك بالقذف أو رماك بالزنا فهو قاذف، فيعلمها بالقذف لكي تستوفي الحق أو لا تستوفيه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سامع جلبة خصم، صوت مرتفع من خصومه بباب حجرته، فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، ماشي؟ الخصم هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. جمع هنا هذا اللفظ يقع على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، ماشي؟ وإنما يأتيني الخصم، ماشي؟ بس المقصود بهم هنا الخصوم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يبرها. فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر، والله أنت ادعيت حقا على زيد وجئت بشهود والشهود شهدوا، فأحكم لك أنا بهذا الإيه؟ بما شهد به الشهود، وقد يكون الأمر في الواقع على خلاف ذلك، لكن نحن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالحكم على حسب الظاهر، وقد يكون الأمر في الواقع على خلاف ذلك. وإن كان يفترق مع الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع له ذلك إذا كان هناك خلل في القضية لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يعلمه الوحي به، يبقى النبي ينفرد عن غيره بماذا؟ بأنه قد يطلعه الوحي على بعض الغيب. الشيخ يقول وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة، وذلك في أمور مخصوصة لا في الأحكام العامة. ما معنى هذه العبارة؟ يعني ليس من خبير الواجب أن يأتي الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بما غاب عنه في كل قضية تعرض عليه، لكن في بعض الوقائع يحصل هذا، في بعض الوقائع يحصل هذا لكن ليس في كل الوقائع، ماشي؟ المرأة التي صنعت سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعته في مكان معين لا يعلمه النبي، الوحي أطلعه عليه، ماشي؟ يبقى يمكن للوحي أن يطلع النبي على بعض ما غاب عنه في بعض الوقائع، لكن لا يجب إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما غاب عنه في كل الوقائع. يبقى من هنا يمكن أن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بحسب بحسب الظاهر، وقد يكون الأمر في الواقع على خلاف ذلك. يبقى كلمة الأحكام العامة مقصودها كل الوقائع التي ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يدل قوله إنما أنا بشر أحكم كما يحكم البشر بناء على الظاهر، مع تجويز أن يكون الأمر في الباطن على خلاف ذلك. الشيخ يقول: وقد قدمنا في أول الكتاب أن الحصر في إنما يكون عاما ويكون خاصا. في أول الكتاب عندما حدث إنما أعمله في النيات، وتكلم في ذلك أيضا إنما الولاء اللي من عام أعتق. أن الحصر إنما في إنما يكون عاما ويكون خاصا، ما معنى هذه العبارة؟ الحصر الخاص. عبر الشيخ قبل ذلك أن هناك حصر مطلق وحصر مقيد. وقلت لكم قال الله تعالى إنما إلهكم الله، هذا من قبيل الحصر مطلق. الحصر المطلق. طيب إنما أنت منذر، يقول الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر. هل ينحصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في النذار؟ نعم، هو نذير وإيه؟ وبشير وبشر وزوج وأب. يبقى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في الإيه؟ في النذار. فإذا قال الله تعالى إنما أنت منذر، هذا من قبيل الحصر الإيه؟ المقيد. إنما أنت من جهة تبليغ الرسالة إنما أنت منذر، فهذا حصر نسميه حصر إيه؟ إنما أنت فيما يتعلق بالكفار إنما أنت يا محمد فيما يتعلق بالكفار وتبليغهم الرسالة إنما أنت منذر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، هل ينحصر أمر النبي في البشرية؟ ده هو للبشرية يضاف إليه أنه نبي ويضاف إليه أنه رسول، ماشي، وتضاف إليه أنه بشير وأنه نذير، وتسمى أوصاف أخرى. فالمذكور في هذا الحديث من قبيل يعني إنما أنا فيما يتعلق بأمور القضاء والحكم بحسب الظاهر، إنما أنا إيه؟ بشر أحكم كما يحكمون. كده واضح؟ ويكون خاصا، وهذا من الحصر الخاص اللي هو الحصر الايه؟ المخيط. أي إنما أنا بشر، ما وجه الخصوص؟ قال هو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة. إنما أنا فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة إنما أنا بشر أحكم كما يحكم البشر، أتبع الظاهرة مع تجويز أن يكون الأمر في الباطن على خلاف ذلك. فهذا حصر إيه؟ مخصوص وليس بحصر مطلق. إنما الحياة الدنيا لعب وله، من أي قبيل؟ إنما هو الاسم إيه؟ من قبيل الحصر، من أي نوع؟ إنما الحياة الدنيا لاعب وله، لأنها قد لا تكون لاعبا ولهوا في حق طالب العلم المجتهد، في حق الزاهد العابد. واضح؟ يبقى إنما الحياة الدنيا في حق من آثرها على الآخرة لا مطلقا لاعب وإيه ولا. ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفث في الظاهر والباطن معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن. طيب أولا هذه المسألة لكي نفهمها، نقول الحقوق التي يحكم بها القاضي قد تكون مالية وقد تكون غير مالية. ما يحكم به القاضي قد يكون من قبيل الأموال وقد يكون من قبيل غيره. طب كيف يكون من قبيل الأموال؟ أنا أدعي أن لي عليك مالا ونرفع الأمر إلى القاضي. طيب وقد تكون غير بال، كأن نختصم إلى القاضي في مسألة الطلاق فيوقعه، أو في مسألة الرجعة فيوقعها، ماشي، أو في القصاص فيوجبه. طيب، المذهب الفريق كبير من أهل العلم أن ما يقضي به القاضي سواء كان من قبيل الأموال أو كان من قبيل غيره، إن كان الأمر في الباطن على خلاف ما هو في الظاهر، أنت جئت بالبينة وشهد والقاضي أخذ بمقتضى حكم بمقتضى البينة، والأمر في الباطن على خلاف ذلك، أن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا. بمعنى القاضي قضى بهذا المال لزيد، وزيد في حقيقة الأمر لا يستحق هذا المال، قضاء القاضي لا يجعل هذا المال حلالا، ماشي. وإذا حكم بالرجعة والأمر في الباطن على خلاف ذلك لا تثبت الرجعة، وإن حكم بالطلاق لا يقع، لا وهو يعني حكم بالفرقة بين هند وزوجها، إذا حكم بالفرقة والأمر في الباطن على خلاف ذلك لا تقع الفرقة، إذا حكم بالنكاح وهو في الباطن على خلاف ذلك هذا النكاح الذي قضى به القاضي لا يحل هذه المرأة، لا يحل وقعها للمقضي له اللي هو الزوج. كده واضح؟ يبقى الحق قضاء القاضي إن كان في الباطن على خلاف الظاهر لا يثبت إيه؟ لا يثبت حكما شرعيا بالحل أو برفع الحل. وتصوره؟ يعني المال الحرام لا يجعل قضاء القاضي حلالا، والنكاح غير الواقع لا يجعله قضاء القاضي واقعا ولا يحل به الوقت، وإذا قضى القاضي بالفرقة وهي في الباطن على خلاف ذلك يبقى هذه المرأة تفارق من كان زوجها، هذه الفرقة غير واقعة، ويحل لهذا الرجل أن يطأ هذه المرأة، لأن قضاء القاضي لا يغير حكما شرعيا ثبت في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر. ماذا يصنع في هذا الحال؟ يرفع القضاء إن لم تنكر يعني القاضي؟ هذه مشكلة، لكن يعني احنا نتكلم في قضية، إذا قضى القاضي لك بمال إذا استعملته هل هذا الاستعمال حلال أم حرام؟ إذا كان حرام لا يحلم، إذا كان حرام لا يحلم، قضاء القاضي لا يحله. طيب، ده اتجاه. في اتجاه ثاني يقول لك ماذا؟ ما يقضي به القاضي إذا كان في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر لا ينفذ في المال وينفذ في غيره، ينفذ في المال ولا ينفذ في غيره. كيف هذا؟ لا ينفذ في المال، لا ينفذ في المال. فإذا قلت لك هذا المال حق لك وليس بحقك، قضاء القاضي لا يجعل هذا المال حلالا. طيب، ولو قضى القاضي بطلاق وقع، ولو قضى بفرقة نفذت، فلو كان في الذي يحكم بالقاضي غير مال ينفذ، وإن كان في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر. يبقى عندما قضى القاضي أن هذه المرأة تطلق يقع الطلاق. كده واضح؟ وإن كان الأمر في الباطن على خلاف ما هو عليه ينفذ في الطلاق، وينفذ في الفرقة، وينفذ في الإيه؟ في النكاح. فإذا قضى القاضي بصحة نكاح زيد وهند حل له وطهر، وإن كان الأمر في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر، أو قضى بوقوع الطلاق لا يحل له وطهر، وإن كان الأمر في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر. طيب، تصورنا هذه المعاني، نحاول نقرأ الحديث. الشرح: ويستدل بهذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا. بمعنى إيه؟ إذا كان الحكم في الباطن على خلاف ما هو عليه في الظاهر لا ينفذ قضاء القاضي فيه، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن. دي شرحناها. إذا كانت الزوجية قائمة في الباطن وهو حكم بارتفاعها لا ترتفع، ماشي، ونحو ذلك. واتفق أصحاب الشافعية على، طيب إحنا كده ذكرنا الإيه المذهبي أو الاتجاهي. واتفق أصحاب الشافعية على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجاري للشافعي أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين. مسألة الشفعة، الشفعة للشافعي تسمح بماذا؟ الشركة، ولا تثبت عندهم بالجواب، وعند الحنفية تثبت بالسببين. حق الشفعة يثبت للشريك ويثبت للإيه؟ للجار. والشافعية يقول هي لا تثبت إلا للشريك، ولا تستحقها إلا بالشريك. متضح هذا؟ طب أنا وأنت، أنا شافعي وأنت حنفي، واختصرنا في حق الشفعة، ماشي، وأنا جار ولست شريك، فرفعنا أمرنا إلى قاضي إيه؟ حنفي، فقال لي وأنا شافعي أنت جار والشفعة حق يثبت بالإيه؟ بالجوار، يحكم بذلك بناء على مذهبي. بس هذا على مذهبي، مذهبي أنا لا يصح، وأن الجوار لا يثبت حقا في الشفعة. طب هو حكم لي بحق الشفعة، فأخذت الدار المشفوع فيها، أخذتها بقضاء القاضي التي أخذها في الظاهر، طب تحل له ولا لا تحل؟ في الظاهر يأخذها، لكن هل تحل له بقضاء القاضي الحنفي؟ هل قضاء الحنفي، قضاء القاضي الحنفي يصيرها حلالا أم لا يصيرها؟ قال الشيخ على وجهين، على وجهين. حل ذلك في الباطن، اختلفوا في حل ذلك في الباطن، فعلى احد الوجهين لا يحل. بناء على ايه؟ بناء على ان المحكوم له يرى انه لا حق له في هذا المال، ويعتقد انه لا حق له في هذا المال، لانه جار والشفعة عنده لا تثبت بالجوار. لو اذا كنا يصح ويحله له، بناء على ان قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي، قضاء القاضي، هذه قاعدة، قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي. والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق. قضاء القاضي يرفع الخلاف في صورة معينة. لا لا، أنا دلوقتي ذكرت هو يكون على وجهين، فأنا أحاول أن أوضح. إذا قلنا بأنه لا، قضاء القاضي في الباطن لا يغير الحكم، هذا قاعدة، القضاء القاضي يرفع الخلاف، هذا في صورة معينة أو عموما تطبق في موارده. يعني إذا قضى القاضي الحنفي بصحة النكاح بلا ولي، أنا أصححه. يعني إذا كنا في بلد قضاؤها يقوم على المذهب الحنفي، فقضى قاضي البلد بصحة النكاح بلا ولي، أنا كشافعي قضى بصحة نكاح زينب من إيه؟ من علي، قضى بصحة هذا النكاح وهو نكاح بلا ولي، أنا كشافعي أصححه بناء على ماذا؟ قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي، يرفع في محل ولايته. نعم، يرفع في محل ولايته. نعم نعم، لكن يمكن في مكان آخر يكون القاضي الشافعي ويحكم ببطلان النكاح. طيب انتهينا من هذه القضية. الشيخ يقول والحديث عام، النبي يقول فمن قضيت له من حق أخيه بشيء قضى لك بهذا المال، فالنبي يقول لا تأخذه، فحكمي لا يصيره إيه؟ حلالا، وإنما أقطع لك قطعة من النار، فحكمي لك بهذا المال لا يصير هذا المال حلالا. كده واضح؟ والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، سواء كانت مالية أم كانت غير مالية. مالية كما لو ادعيت على زيد أن لي على زيد مالا، أو غير مالية كما لو اختصمنا في نكاح أو طلاق أو فرقة أو قصاص. والذي يتفقون عليه، أعني أصحاب الشافعي، أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر بحيث لو اطلع عليه القاضي لم يجز له الحكم بها، أن ذلك لا يؤثر. أنا أتيت بشهود ظاهر أمرهم أنهم عدول وباطن أمرهم أنهم فسقة، لو اطلع القاضي على الباطن وعلم أنه فساق ما كان ليقبل شهادته، ما كان ليقبل شهادته، لكن هو لم يطلع على ذلك وحكم بالظاهر. وحكم بإيه؟ بالظاهر. إذا كان الخلل في الحجج لم يجز له أن ذلك الحكم لا يؤثر ولا يصير الحرام إيه؟ حلالا. وإنما وقع التردد في الأمور لاجتهادية، كما لو قضى القاضي الحنفي بصحة النكاح بلا ولي، هذا العقد عند الشافعي يحكم بإيه؟ ببطلانه. الشافعي يحكم بفساده وبطلانه، لكن إذا قضى به القاضي الحنفي هل يصح أم لا يصح؟ هنا يقع التردد. هو بالنسبة إلى مذهبي واعتقادي باطل، وبالنسبة إلى أن قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي يكون صحيحا. طب لو حكم الحاكم مثلا بعتك هذا الشيء ورجعت فيه في مجلس العقد، بعتني أنت هذا الشيء وأنا رددته في مجلس العقد، هذا ما يسمى بخيار الإيه؟ المجلس. رددته عليك وأنت لم تقبل، فاختصمنا إلى قاضي مالكي، والقاضي المالكي ينفي خيار المجلس ماشي، وقال ليس لك الحق في رده، على مذهب الشافعي لي الحق في رده، فهذا يقبل، فهذا يعني هل نقول قضاء القاضي يرفع الخلاف الفقهي ونلتزم بما قال القاضي، ولا يكون الحكم في الباطل على خلاف الحكم في الظاهر؟ هذه هي الأمور الاجتهادية ماشي. وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له، كما قلنا في شفعة الجار، القاضي الحنفي قضى لك بهذا الحق بالجوار وأنت ترى أن هذا الحق لا يثبت بالجوار، هل قضاء القاضي يصيره حلالا ولا لا يصيره حلالا؟ هذا محل إيه؟ خلاف. طب إذا كان الخلل يرجع إلى البينة مثلا، فقال لك الذي يتفق عليه أصحاب الشافعي أن الخلل إذا كان يرجع إلى وسائل الإثبات بحيث لو اطلع عليه القاضي لم يجز له الحكم بها، فحكمه لا أثر له. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو عمان. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو عمان. النص وارد في المنع من القضاء حال الغضب، وذلك لما يحصل للنفس بسببه من التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استفائه على الوجه. وعدم استفائه لا تعود إلى ماذا؟ لاختلال النظر وعدم استفاء النظر على الوجه، أي على الوجه المخطوب، ماشي؟ وعدم استفاء النظر في القضية، وعدم استفاء النظر في القضية على الوجه الايه المخطوب، ماشي؟ أو على الوجه الكامل. طيب، هنا حكم وعلة وحكمة، استخرجوا هذه الثلاثة. أين الحكم؟ لا يحكم، لا يحكم، نهي عن الإيه؟ عن الحكم. ومعدل التشويش مع القضاء. لا، أنا أتكلم عن العلة. العلة هي الغضب، والحكمة هي تشويش الفكر، أن تشويش الإيه الفكر. يبقى الحكم هو لا يقضي، لا يحكم، المنع من القضاء، معلل بوصف هو الغضب، لحكمة هي تشويش الايه العقل. الغضب يشوش العقل ويمنعك من استفاء النظر في القضية على وجه الايه المطلوب. والشيخ ذكر الحكم وذكر العلة. كيف يكون الغضب علة؟ ايه؟ كيف هل يجوز ان يكون الغضب علة؟ هو ليس معنى كونه علة انه مطلوب، هو هو هو علة لفعل ولا لمنع؟ منع. فالإسكار أمر ليس بجيد، ومع ذلك هو علة، بس ليس علة للوجوب، هو علة للتحريم. فالمنع من القضاء معلل بماذا؟ معلل بالغضب، فالغضب علة في المنع. ماشي؟ وليس غير منضبط أنه عن غضب درجات غضب المخل العقل. الغضب في ابتدائه، أي أنواع غضب المسلمين معفورة. طيب، خلينا طيب، إحنا دلوقتي بدأنا وقلنا إيه؟ هناك حكم، وهذا الحكم معلل بماذا؟ بالغضب. ثم نعلل العلة ونقول إنما جعل الغضب علة في المنع من القضاء لأنه يشوش الفكرة، يشوش الايه الفكره والعقل ويمنعك من استفاء النظر في القضيه على الوجه المطلوب. وعله العله تسمى حكمه. طيب، تسمى حكمه. طيب، لماذا قلنا ان الغضب عله؟ باي مسلك نقول هذا؟ باي مسلك من مسالك العله نقول ذلك؟ مسلك الايمان. مسلك الايمان، ان الشارع قارن بين حكم ووصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الاقتران به عديم الفائدة. كده متضح؟ طيب، أنا عندي المصلحة أو الحكمة، الحكمة ضابطة، الحكمة إيه؟ ضابطة. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ الحكمة في هذا الحديث، الحكمة تخصص وتعمم، الحكمة تخصص وتعمم. أنت عللت لماذا جعل الشارع الغضب مانعا من القضاء، قلت أنت لأنه يشوش الفكرة ويمنعك من استفاء النظر في القضية على الوجه المطلوب. هذه الحكمة تخصص، كيف تخصص؟ أقول إذا كان هناك غضب قليل لا يتشوش الفكرة به تشوشا بالغا ولا يمنعك من استفاء النظر على الوجه المطلوب، فيجوز لك أن تقضي مع وجود ذلك الغضب. فأنا لا أعلل بموقف الغضب، بل الحكمة ضبطت هذا الغضب لأنه غضب يشوش الفكرة. فإذا كنت غضبان غضبا لا يشوش الفكرة تشويشا بالغا ولا يمنعك من استفاء النظر في القضية، نقول يجوز لك أن تقضي في هذه الحالة. يبقى ماذا صنعت الحكمة هنا؟ قيدت. طيب الحكمة تخصص وتعمم. طيب لماذا جعل الشارع الغضب علة في المنع من القضاء؟ تقول لأنه يشوش الفكرة. فأقول لك الجوع المفرط يشوش الفكرة، والظمأ المفرط والألم المفرط والفرح المفرط والحزن المفرط يشوش الإيه؟ الفكرة. تلتحق هذه الأشياء تلتحق بالإيه؟ بالغضب. فماذا صنعت الحكمة؟ خصصت في موضع وعممت في إيه؟ في موضع آخر. يبقى ليست في العلة هي مطلق الغضب، بل الغضب المشوش للفكر. تمام كده؟ ولأن الحكمة هي تشويش الفكر، الحقنا بالغضب كل ما يشوش الفكرة ويمنع من استفاء النظر في القضية. في صفة الغضب تخصص الاقتصاد، وفي غيرها الحق غير الغضب بالغضب. شو أنا حل القضية؟ أنا أقول لك شيئا، أنت فعلت في هذا الحديث كما فعل النفي في حديث الوقوع. أنت صنعت في هذا الحديث ما صنعه الحنفية في حديث الوقوع. هو جامع الرجل فأوجب النبي عليه الكفارة، فجاء الحنفي وقال ليس خصوص الوقوع هو العلة، وإنما العلة هي ما اشتمل عليه الوقوع من معنى أعم، وهو انتهاك حرمة الشهر. فيلتحق بالوقوع ما كل ما تنتهك به حرمة الشهر من جوع من أكل أو شرب. كده واضح؟ فأنت صنعت مثله، قلت خصوص الغضب غير معتبر، لأن خصوص الغضب لو اعتبر لم يلتحق به غيره. خصوص الغضب غير معتبر، وإنما المعتبر هو ما اشتمل عليه الغضب من معنى أعم، وهو تشويش الفكر. فيلتحق بالغضب كل مشوش للعقل يمنع من استفاء النظر. ماشي؟ طب هذا يسمى بإيه؟ يسمى إيه؟ يسمى تنقيح مناقب. ويبقى احنا عرفنا كمان ان المصلحه لها دور في العله المنصوصه ولها دور في العله المصنفه. يعني العله تخصص وتعمم. الحكمه مع العله تخصصها وتقيدها وتعممها. كان ليك سؤال، ما هو؟ انا كده اجبت؟ ايوه. وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ما يشوش الفكر كالجوع والعطش، وهو قياس مظنة على مظنة. كيف تفهم هذا؟ القياس عندنا يجري في الأحكام التكليفية. أقول أقيس واجب على واجب، أقيس مندوب على مندوب، كويس؟ القياس كما يجري في الأحكام التكليفية ولا إشكال في هذا، لكن هل يجري في الأحكام الوضعية كالسببية؟ وهذه المسألة عند الأصوليين تعرف بمسألة القياس في الأسباب. مسألة القياس في الأسباب، السببية حكم شرعي وضعي، هل يثبت بالقياس؟ هل يجري القياس في إثبات الأحكام الوضعية كما يجري في إثبات الأحكام التكليفية؟ هل السببية تثبت بالقياس؟ طب كيف؟ أنا الآن لا أقيس حكم شرعي على حكم شرعي. أنا أقول الغضب سبب في المنع من القضاء، فهل يلتحق بالغضب غيره في حكم السببية؟ فأنت قلت الجوع يلتحق بالغضب في السببية، أي في كون الجوع سببا للمنع من القضاء قياسا على كون الغضب سبب في المنع من القضاء. فأنت أسببت السببية للجوع قياسا على ثبوت هذا المعنى للغضب. كده واضح؟ طيب بهذا القياس صار الجوع المفرد سببا في المنع من القضاء، فإذا وجد وجد الحكم، يبقى يمنع القاضي حال القضاء حال الجوع من القضاء بعلة هي علة هي ايه؟ الجوع. فصار الجوع علة، فكونه علة وكونه سببا ثبت له من اي شيء؟ ثبت له من جهة القياس. فمن هنا نشأت مسألة، هل القياس يجري في إثبات الأحكام الوضعية السببية؟ ونشأت مسألة يعبر عنها بإيه؟ القياس في الأسباب، هل يصح القياس في الأسباب أم لا؟ تمام كده؟ طيب المعلومة اللي أنت تقدر، طب إذا قسنا في الأسباب على ما نعتمد؟ نعتمد على علة العلة، لأنه لا إلحاق إلا بعلة. بس السبب عندي الآن أحتاج أن أعلله ثم أجد علة العلة التي هي الحكمة موجودة في شيء آخر، فهذا الشيء الآخر أنا أثبت له السببية. مش أنت تلحق سببا بسبب؟ تلحق سببا بإيه؟ بسبب. بأي شيء تلحق؟ فأنت تعلل السبب اللي هي علة العلة التي هي الحكمة. يبقى المنع من القضاء حكم شرعي معلل بالغضب، والغضب أنت تعلله، لماذا هو مانع من القضاء؟ تعلل ذلك بالتشويش، فالتشويش هو علة العلة وهو الحكمة. يبقى في القياس قياس السبب على سبب الجامع هو الحكمة، في قياس سبب على سبب الجامع هو الحكمة. طيب على كل هذا الموضع يحتاج إلى شيء برضه من التفصيل الأصولي أذكره لكم إن شاء الله في المرة القادمة. أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.